اي نعم. كيف أعيد الكلام؟ ماذا قال؟ أعيد الكلام بالحدود. لا هذا يعني الأخ يستشكل عبارة من المؤلف: نسخ ذلك كله بالحدود، قصده الحبس بالبيوت والإيذاء، هذا الذي نسخ بالحدود. أما قضية النشوز والعضل وطلب العوض منه واسترجاع ما أعطاه، هذا حكم باقي، ما هذا حكم باقي. لكن في تفصيل في أثناء السورة في مثل الآية التالية فيما بعد: وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، إلى آخر الآيات، وسوف تأتي فيه. فالنشوز قد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة، وله أحكامه. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: من صلى السنة الراتبة للظهر أو العشاء هل يقتدي به للفريضة شخص آخر؟ أما بالنسبة للظهر فلعله لا حرج، وحتى العشاء، يعني ما دام يصلي ركعتين، يصلي راتبة الظهر ركعتين، فأتى إنسان ودخل معه ليدرك شيء من فضل الجماعة ويأتم به، يعني يكون الذي يصلي الراتبة هو الإمام، وهذا الذي المأموم يقضي فريضة الظهر أربع ركعات، فيصلي معه ركعتين ثم إذا سلم قام وأتى بركعتين، فلا حرج. لكن ينبغي أن يتفطن أن هذا الإنسان يصلح إماما، يصلح إمام، يعني يدرك أنه إن شاء الله يحسن القراءة، وأيضا أمور الصلاة شروطها ومظهره ما يكون متلبس بمعصية، فلا حرج. وكذلك العشاء أيضا نفس الحكم، إذا قام يصلي ركعتي العشاء راتبة بعد الصلاة فدخل معه ليقضي صلاة العشاء التي فاتته، فلا حرج مثل ما في راتبة الظهر. أحسن الله عليكم. يقول: قامت امرأة وبناتها بتأدية العمرة، وبعد الانتهاء قامت المرأة بتقصير شعرها، وقامت إحدى البنات والتي لم تؤدي العمرة لأنها حائض بقص شعر أخواتها، أخبرهم شخص بأن هذا الفعل غير صحيح وأنه على الأم والأخوات المعتمرات هدي، هل هذه الفتوى صحيحة؟ لا، ليست بصحيحة. ما هناك ما يمنع، يعني كون المرأة تقصر لنفسها أو يقصر لها غيرها من محرم أو غير محرم أو حائض أو طاهر، هذا كله ما ورد ما يمنعه، فلا حرج في هذا كله، ولا يلزمهن فدية، وهذا الذي أفتى بغير علم، ولا أعرف أن أحد من أهل العلم منع من هذا. نعم نعم إيه نعم الرجل كذلك، إيه نعم الرجل إذا أراد أن يقصر عن نفسه بهذه النية، بنية التحلل، يعني بعد أن أدى السعي وانتهى فأراد أن يقصر نفسه، فالصحيح أنه لا حرج ما دام أنه يقص الشعر بنية التحلل والخروج من الإحرام. لكن الأولى أن يحلق، الأولى الحلق، لأنه عليه السلام كما هو معروف دعا للمحلقين ثلاث مرات. أحسن الله عليكم. يقول لي: مبلغ كبير من المال عند أخي، وذلك أني أقرضته إياه لمدة معينة لكن لم يرجع المال، وأنا في حاجة له، وحاولت معه أكثر من سنتين ونفى بكل الطرق، هل إذا شكوت إلى المحكمة يكون ذلك من قطع الرحم؟ هذا في الحقيقة نوع ابتلاء، يعني أنت ابتليت بهذا الأمر، وأنت إذا كنت على ما ذكرت يعني أحسنت إلى أخيك، فالأولى أنك يعني تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا فيه نوع من قطيعة الرحم، وفوض الأمر إلى الله، ووسط أهل الخير من أقاربكم من إخوان آخرين أو الأب أو الأم أو من ترى أنه قد يعني يؤثر فيه ويذكره بالله، وحسب حاله قد يكون فقير، فإذا كان فقير فله حال، وإن كان قد أغناه الله لكنه مماطل، فيوعظ وينصح. فالذي أنصح به أنك ما تلجأ إلى المحكمة، لا تلجأ، لا تفسد المعروف السابق والإحسان السابق منك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأرى أنك ما ما ما ما له داعي، ويغنيك الله عن هذا الشيء. حتى ولو مثلا لم يستجب للموعظة ولا للنصح، فالله يعوضك خيرا إذا تركته من أجل الرحم. أحسن الله عليكم. يقول: قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الصراط أنهم يسقطون من الصراط فجأة. يقول: الإشكال كيف نجمع بين الآية والحديث؟ ما هناك تعارض، يعني ما ورد في شأن الصراط، في شأن الصراط وأنه منصوب على متن جهنم، وأنه هناك يعني حديد وكلاليب تخطف ويمر الناس بقدر أعمالهم، كما في الحديث يمرون، من يمر كلمح البصر، ومن يمر كذا وكذا، ومن تخطفه هذه الكلاليب وتهويب بحسب أعماله. فهذا نوع من العذاب الذي يتعرض له العصاة والكفار، يتعرضون له قبل المصير النهائي. فهذه مرحلة من المراحل التي يمر بها بنو آدم في عرصات يوم القيامة، فهم يمرون بمواقف من هذا القبيل، فهذه مرحلة من المراحل. أحسن الله عليكم. يقول: في كثير من مناسبات الزواج تحصل أناشيد والدفوف والموسيقى وما يسمى بزفة العريس من فرقة تسمى فرقة إسلامية، ما حكم هذا الفعل؟ وهل يجوز حضور مثل هذه المناسبات؟ لا، إذا كان فيها الموسيقى فالموسيقى بإجماع أهل العلم المزامير لا تصلح، إنما هو الطبل، طبل دف تدق به النساء ويغنين غناء مباحا، كلاما مباح ما يكون فيه بدع ولا شركيات ولا قلة حياء، كلام مثل ما قال الرسول عليه السلام وعلم عائشة: ماذا نقول؟ قال: قولي أتيناكم أتيناكم وحيانا وحياكم، ويقولون من الكلام الذي هو من عادة البلد وأعرافهم ويعني لهجاتهم وما إلى ذلك، يقولون هذا ويستمتعون بنوع من الغناء وصوت الجميل يرددنه النساء. وأما الشباب فلا يجوز، ولا يقحم النشيد، وكون هذا إسلامي ما هو إسلامي فلا ينبغي. والطبل دقه من قبل الدف يدق من قبل النساء وليس من قبل الرجال، الفقهاء يقولون ليس من شأن الرجال أن يضربوا الدفوف إلا طبول الحرب، استثنوا طبول الحرب، فهذه رخص للرجال في أثناء الحرب أن يدقوا الطبل، ورخص لهم في أشياء من هذا. أما مناسبة الزواج فهو خاص بالنساء، ولو سمعت الصحيح أنه لو سمعت أصواتهن من قبل الرجال ما دام حفل عام فلا حرج، لكن ما ينبغي أن يكون بمكبرات الصوت وأن يسجل وما إلى ذلك، كل هذه الأمور الأولى البعد عنها. أحسن الله. والحضور ينظر الإنسان إن كان حضوره له أثر في تعديل الأشياء وتصحيحها والإنكار والقبول منه وله مكانته بين هؤلاء، فالأولى أن يحضر ويذكرهم ويعظهم، وإن كانوا لا يبالون به فالأولى أنه ينصرف ويعتذر ويقول أنا لا أحضر لأجل هذا الأمر، يبين لهم عذره. أحسن الله عليكم. يقول: لدي مشكلة وهي أني معف للحيتي وأحد الجانبين أكثف من الجانب الآخر، هل يجوز لي أن أخذ منها ليتساوى الطرفان؟ هذه ليست مشكلة، إعفاء اللحية ما مشكلة، هذه سنة حميدة، وكون يعني أحد الجانبين أطول لا حرج، لا حرج عليك أن تأخذ من الجانب الأطول ما دام أن الجانب الآخر أقل، يعني نبات الشعر فيه أقل، فلا حرج أن تأخذ من الجانب الآخر ليعتدل، هذا لا حرج فيه، لأن صحيح أن اللحية إنما هي جمال، فإذا صارت مشوهة خرجت هكذا لأمر ما عارض أو خلقي أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليك أن تأخذ من الجانب الآخر. أحسن الله عليكم. يقول: رجل لا يصلي إلا يوم الجمعة في المسجد لكن يصلي ببيته كل الصلوات الأخرى الخمس، يقول: ما رأيكم في فعله؟ هذا على خطر عظيم، وكثير من الفقهاء يفسقونه. إذا كان هذا شأنه دائما يصلي في البيت، هو يصلي لكنه في البيت فإذا كان لا يحضر الجماعة فالصحيح أن حضور الجماعة عند عامة الفقهاء واجب، واجب، بل منهم من يقول شرط في صحة الصلاة ويبطل صلاته، يبطل صلاته إذا لم يكن له عذر، كما جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فالذي يسمع النداء ولا يجيب الصلاة فعند هؤلاء العلماء تعتبر صلاته باطلة كأنه لم يصلي، لكن الصحيح عند جمهور أهل العلم أن صلاته مجزئة لكنه آثم. والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح تهدد بإحراق البيوت على أصحابها الذين لا يحضرون الصلاة، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب في لا أناس لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله عنه وصم هؤلاء بالنفاق وقال هؤلاء الذين لا يحضرون الصلاة يعتبرون منافقين، فهذا أمر خطير. فعلى هذا الأخ أن يتق الله، يتق الله ولا يتكاسل في الصلاة ويتساهل فيها. أحسن الله إليكم. يقول هناك قوم يصلون جماعة يؤذن أحدهم ويقيم الصلاة ويؤمهم أحدهم في مكان يبعد عن المسجد قرابة 200 متر، ما حكم صلاتهم حيث أنهم يعملون بمزرعة من المزارع؟ هذا يعني يرجع إلى حالهم، إذا كان يعني المزرعة يعني عملهم قد مرتبطين بالأعمال ومثلا الماء أو من أعمال الزراعة التي يعنون بها ويخشون مثلا أنهم يعني العمل يحصل شيء من الخلل فيه، فإذا كانوا عدد ومجموعة فأقول لو صلوا في مزرعتهم لعله لا حرج عليهم، ولكن مهما استطاعوا أن يحضروا الصلاة في المسجد فهذا أبرك لهم وأبرك في أعمالهم. أحسن الله عليكم. يقول مستأجر شقة بمبلغ 7200 ريال وأردت أن أستبدلها بشقة أخرى لمضايقات صاحب العمارة، مع العلم أن كفيلي هو الذي يدفع لي هذا الإيجار. يقول أخبرته بذلك أني وجدت شقة بمبلغي 13,000 فوافق ولم أخبره، ولما أخبرته بعد يومين أني سوف أكتب عقد الشقة اليوم رفض وتراجع وقال سوف أعطيك 10,000 فقط، هل يجوز لي إذا بقيت في الشقة الأولى أن أحضر عقد الإيجار بمبلغ 10,000 وأعطيه إياه لكي أحصل على هذا المبلغ منه ولم أخبره أني سوف أبقى في الشقة الأولى، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا نوع من التحايل على أكل المال. فكونك يعني تبقى في الشقة لأجرها 7,000 وتقدم له العقد 10,000 حتى يعطيك هذا الفرق، هذا لا يجوز ولا يليق. وكن صريح واضح مع الرجل وقل له أنك في هذه الحالة ما دام، والتمس منه أنه يعني يقتنع ويقبل أنك أن يدفع لك أجار هذه الشقة التي أجرها 13,000. أحسن الله إليكم. يقول قال المؤذن لصلاة الفجر الله أكبر فشربت الماء بعد قولي ذلك وأنا من الليل ناول للصوم، فما حكم صومي؟ صومك صحيح لا حرج، كونك شربت أثناء الأذان ولو حتى أثناء الأذان، فوردت آثار تدل على أنه لا حرج عليك ولو شربت أو أكلت شيء في أثناء الأذان لا حرج. أحسن الله عليكم. يقول خاصة إذا كنت متحقق أن المؤذن يؤذن للوقت، يؤذن للوقت لا يتأخر عنه كثيرا، مطمئن أنه لا يتأخر، يؤذن بحسب مثلا التقويم المعروفة وملتزم بالأذان في الوقت، ففي هذه الحالة لا حرج. أحسن الله عليكم. يقول وقعت في بعض الديون منها الصغير ومنها الكبير، وهؤلاء الأشخاص الذين لهم علي ديون منهم من أعرف مكانه وعنوانه وسأذهب إليه وأقضي إن شاء الله، منهم من نسيته وغاب عني ولا أعرف مكانه ولا عنوانه، فماذا أفعل وماذا عن الحج وأنا علي دين صاحبه لا أعرفه أين هو حتى أستسمحه في الدين لبعد الحج، وماذا عن أناس ظلمتهم بالضرب والتعدي ثم ثبت ثم تبت ولم أجدهم ولم أعرف أين هم؟ أشك أن هذا يعني بلوى عظيمة، والحقيقة يعني نوع من اللامبالاة، كون إنسان يستدين والناس يحسنون إليه فإذا به ينساهم، سبحان الله كيف تنسى صاحب المعروف عليك؟ الرجل الكريم المؤمن ما ينسى صاحب المعروف مهما كان معروفه قليلا. فعليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله وتبادر بالنسبة للذين تعرفهم، تبادر وتكتب وتقيد هذه الديون المستحقات أسماءهم وحقوقهم وأرقامهم، وتبادر ما تيسر لك تقضيه وتعتذر، تعتذر وتشكرهم وتثني عليهم وتدعو لهم. أما الذين جهلت حالهم ونسيتهم فاستغفر الله وتوب إليه وتصدق بحقوقهم على الآخرين، تصدق بها بالنية عنهم. لكن لو عرفتهم في يوم ما أو عرفوكهم قابلوك في يوم ما أحدهم قال يا فلان سبق أني كذا وكذا وأنت قد نسيت، فعليك أن تتقي الله وتعيد له حقه، تقول تصدقت به عنك إن قبلت، فقال ما أقبل أنا بحاجة، فعليك أن تعطيه حقه. والحج ما ينبغي لك أن تحج عليك حقوق للآخرين، أعطي الناس حقوقهم واقضي ديونهم، فإذا أبرأت ذمتك فالله سبحانه وتعالى كريم ورحيم لا يلزمك بالحج حتى تعطي الناس حقوقهم، في هذه الحالة تقدم إلى الحج. أحسن الله عليكم. يقول هل ورد حديث أنه أن من أحيا ليلة مولده عليه الصلاة والسلام أحيا الله قلبه؟ أبدا، ولا ذكر لذكر لهذا الشيء. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر في شأن المولد إلا ما ورد في يوم الاثنين لما سئل عن صيامه عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك يوم ولدت فيه، يوم ولدت فيه، في صيام يوم الاثنين من كل أسبوع أو حسب ما تيسر لك. إذا لم يتيسر لك كل أسبوع وتصوم في الشهر يوم الاثنين التماسا لهذا الأجر، هذا اليوم الفضيل، وأيضا ترفع فيه الأعمال، فهذا فيه خير كثير. أما إحياء ليلة المولد، أولا ليلة المولد فيها شك متى، وللعلماء فيها أقوال، لا في الشهر ولا في الليلة، حتى قيل لعله عليه الصلاة والسلام من قائل لعله ولد في رجب، ومن قائل في محرم، ومن قائل في ربيع، ومن قائل في ليلة 12 أو يوم 12 أو يوم 9 أو كذا من الأيام. والذي محقق أنه توفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فعلى الإخوان أن يتقوا الله ويطرحوا هذه البدع والخرافات الموروثة التي لا سند لها ولا دليل، وإنما هي عواطف ليست على أصول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا للصراط المستقيم. وأؤكد أنه إذا أذن المؤذن نتوقف عن الأسئلة كما قلت بالأمس، وغدا إن شاء الله أو تتصلون بالهواتف ويجاب على أسئلتكم. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.